لك يسأل عن زكاة الأسهم حيث يقوم ببعث أرباحها لأهله باستمرار في بلده ويبقي فقط رأس المال يتحرك، هل عليه زكاة مع العلم أنه يعول أسرة كبيرة؟ الزكاة تجب في المال إذا بلغ نصابا، ولا فرق بين من يعول أسرة كبيرة أو لا يعول سوى نفسه. هذه الزكاة فرضها الله جل وعلا في أموال عباده إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول. وإرسالك الأرباح لأهلك إنفاقا عليهم لا يعفي بقية رأس المال من الزكاة، بل الزكاة من أسباب نماء المال وسلامته من التعرض للآفات. والزكاة تجب على المال أصله وربحه، فربح التجارة والمتاجرة بالأسهم تجارة، إلا إذا كانت الأسهم أعيانا ثابتة تستغل للإنتاج وليس بالمتاجرة بالبيع والشراء، ففي هذه الحال الزكاة على الناتج من استثمار هذه الأموال. وأما المضاربات الأسهم إذا انخفض سعر هذه الأسهم اشترى، وإذا ارتفع باع، فتلك عروض تجارة تجب الزكاة فيها. أحسن الله إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.